يا سلام. والذين شيء. اسمع اسمع اسمع. لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء كمان من ثاني شباب القرآن يا حاج حاج حاج حاج